بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهى كلامنا إلى الإشكال الذي يثار بشأن الشرط المتقدم للحكم للوجوب، وذلك لا بلحاظ جعل الوجوب بل بلحاظ المجعول. والمقصود بالمجعول كما قلنا يعني الحكم الفعلي للحكم الكلي الذي هو الجعل. الحكم الفعلي الثابت في حق هذا المكلف المعين بالذات هذا هو الذي يسمى بالمجعول عند المرزى ومدرسته. خب، هذا المجعول قد يقال ان الشرط لهذا المجعول لا يمكن ان يكون متقدما عليه. الشرط المتقدم بالنسبة للمجعول مستحيل. والإشكال هو أنه كيف يمكن أن يكون المجعول مشروطا بشرط متقدم، والحال أن الشرط بوجوده الخارجي هو الذي يحقق المجعول. المجعول يعني الحكم متى يصبح فعليا حتى يسمى بالمجعول؟ عندما يتحقق شرطه خارجا. فالشرط بوجوده الخارجي هو الذي يخلق المجعول، يخلق الحكم الفعلي. فعلية الحكم تابعة لفعلية شرطه، متى وجد شرطه خارجا يصبح الحكم فعليا، يعني يتحقق الشيء الذي يسميه المرزى بالمجعول بالحكم الفعلي. هذا الحكم الفعلي إذا كان مسببا للوجود الخارجي للشرط إذن يستحيل أن يكون الشرط متقدما، لأن الشرط المتقدم كيف يولد المجعول المتأخر؟ وجوب الصوم عند الفاجر متى يصبح فعليا؟ متى يثبت المجعول يعني الحكم الفعلي بوجوب الصوم عند الفاجر؟ عندما يتحقق شرطه. شرطه ما هو؟ رؤية الهلال عند الغروب. خب، كيف يمكن أن تكون رؤية الهلال عند الغروب مؤثرة في حدوث وجوب الصوم عند الفاجر؟ عند الفاجر لا يوجد رؤية هلال، لا وجود خارجي لرؤية الهلال، والمجعول دائما رهين الوجود الخارجي للشرط. فلا يمكن أن يكون الحكم بمعنى المجعول متوقفا على شرط متقدم. إذا كان وجوب الصوم عند طلوع الفجر مشروطا بطلوع الهلال عند الغروب، فهذا الحكم هذا الوجوب تكون فعليته متوقفة على وجود الشرط خارجا، مو لحاظ الشرط. لحاظ الشرط هذا أمر الجعل يتوقف عليه، الحكم الكلي كما قلنا. أما الوجود الخارجي للشرط هذا هو الذي يتوقف عليه المجعول، يتوقف عليه الحكم الفعلي. خب، إذا كان الشرط بوجوده الخارجي متقدما على طلوع الفجر، إذن هذا معناه أن وجوب الصوم عند الفجر يصبح فعليا وثابتا متى؟ عند رؤية الهلال أول الغروب. وجوب الصوم عند الفجر يصبح فعليا أول الغروب، وهذا مستحيل. المكلف أول الغروب كيف يحقق صوما عند الفجر؟ ها؟ ما يصير. إذا كان وجوب الصوم عند الفجر يصبح فعليا بوجود شرطه، شرطه وجد عند الغروب، فبمجرد أن يوجد الشرط خارجا كالاستطاعة، بمجرد أن يصبح الإنسان مستطيعا يأتي وجوب الحد عليه رأسا بلا توقف. هذا معنى المجعول، المجعول تابع لوجود شرطه خارجا. خب الشرط رؤية الهلال أول الغروب، بمجرد رؤية الهلول يتحقق المجعول، يعني يثبت الحكم الفعلي بماذا؟ بوجوب الصوم عند الفجر. من الآن أن أكون أصوم عند الفجر، من الآن كن أصوم عند الفجر، هذا تناقض. من الآن شلون أنا أصوم عند الفجر؟ عند الفجر كيف رؤية الهلال تؤثر؟ معدومة رؤية الهلال عند الفجر، هل هذا إلا تأثير معدوم في الموجود؟ يعني يكون في الواقع على المكلف من حين طلوع الهلال عند الغروب يكون عليه واجبا أن يصوم صوما يبدأ من الفجر، هذا غير مقدور للمكلف، لأن المكلف عند الغروب لا يمكنه أن يحقق الفجر حتى يصوم صوما يبدأ من الفجر، الفلك مو بيدخ، الزمان مو بيدخ، هذا مستحيل. هذا هو الإشكال بشأن المذهب. هذا الكلام وهذا الإشكال أيضا أمر لا نوافق عليه جملة وتفصيلا، لأننا بينا مفصلا في بحث إمكان الواجب المشروط الذي تقدم قبل فترة غير بعيدة، هناك قلنا أن عندما كنا نجيب على اعتراض مدرسة المحقق النائيني على المحقق الخراساني على صاحب الكفاية، اعترضوا عليه بإثبات شيء وراء الجعل اسمه المجعول. مدرسة المرزا يعني على رأسها المرزا وتلامذته من قبيل السيد الأستاذ الخوئي وغيرهم، هؤلاء يعترفون بوجود شيء حقيقي غير الجعل اسمه المجعول، يعترفون بوجود شيء غير الحكم الكلي الذي يجعله المولى، غير لله على الناس حج البيت، هذا هو الحكم الكلي، وجوب الحج على كل مستطيع. أكو شيء آخر حقيقة يجي بعدين شوكت عندما يصبح الإنسان فعلا مستطيعا، شيء حقيقي يتحقق ويسميه المذا بالحكم الفعلي أو بالمجعول. نحن هناك في ذاك البحث عند الجواب على هذا الاعتراض قلنا أنه لا يوجد حقيقة شيء اسمه المجعول أو الحكم الفعلي، وراء الجعل ما عندنا شيء آخر يصدر من الشارع أبدا اسمه وجوب فعلي أو حكم فعلي، ما يصدر منه هو الحكم الكلي، هو الجعل، هو القضية الشرطية فقط. عندما يصبح الإنسان مستطيعا لا يتحقق شيء حقيقة اسمه المجعول. لو تذكرون بينا أنه نسبة هذا إلى ذاك الجعل ما هي؟ نسبة المجعول إلى جعله، المجعول والجعل متعاصران، أو نسبة المسبب إلى سببه، بينا مفصلا لو تذكرون. فإحنا في الواقع لا نرى أن هناك شيئا اسمه المجعول، الحكم بمعنى المجعول هذا أمر خيالي وليس أمرا واقعيا، ومن هنا أنكرنا ما اصطلح عليه أو اصطلح عليه في مدرسة المحقق النائيني بالحكم الفعلي أو فعلية الحكم. كل حكم هو فعلي بفعلية جعله، وراء الجعل ماكو شيء آخر، كل حكم هو يصبح فعليا بمجرد جعله وإنشائه من قبل المولى، والجعل يكون دائما في القضايا الشرعية بنحو القضايا الحقيقية، والقضايا الحقيقية مرجعها إلى قضايا شرطية. إن صار هكذا يصير هكذا، إذا صار زوال يجي وجوب الصلاة، إذا صار استطاعة يجي وجوب الحاج، إذا صار كذا يصير كذا، كلها قضايا حقيقية. هذا هو التشريع الصادر من المولى، الحكم الصادر من المولى هو هذا. في الحكم آخر اسمه حكم فعلي بعدين يجي بسبب وجود الشرط خارجا، هذا ما عندنا شيء، ماكو، مستحيل، مستحيل أن يكون هناك شيء اسمه، مستحيل قلنا مفصلا بينا، أن يكون هناك شيء اسمه المجعول. فالفعلية بالفعلية الجعل، نعم الفاعلية فاعلية هذا الجعل منوطة بوجود الشرط خارجا، مو الفعلية، فعلية كل حكم بفعلية جعله. هذا الجعل الذي صدر من المولى، قال لله على الناس حج البيت، هذا الجعل أصبح فعليا بمجرد جعله. لكن متى يكون هذا الجعل فاعلا، يعني متى يحرك الإنسان، يحرك المكلف عقلا نحو الامتثال، متى؟ بمجرد جعله؟ لا، بمجرد جعله لا يحرك، لا يبعث، لا يحرك عقلا. يعني متى قال هشام عبد، متى يحكم العاقل بوجوب امتثال هذا الجعل؟ الفاعلية والمحركية العقلية لهذا الجعل تتحقق عند وجود الشرط خارجا، عندما يصبح الإنسان فعلا خارجا مستطيعا، حينئذ ذاك الجعل يحركه، مو أنه ذاك الجعل الآن يصير فعلي كما يقول الميزة، لا، ذاك الجعل فعلي من الأول، من حين جعله يصبح فاعلا الآن، ذاك الجعل يصبح محركا له نحو الامتثال. قبلا ما كان يحركني، قبل أنا أصير مستطيع، أنا فقير لله على الناس، ما يحرك، ما يحرك نحو أي حركة، ما يبعثني نحو الحاج، مع أنه موجود أقرب القرآن دائما، لكن ما دام أنه مو مستطيع، هذا الجعل الفعلي لا ليس فاعلا لي عقلا، يعني العقل ما يحكم علي بأن أمتثل رغم وجود الجعل، رغم وجود الحكم، رغم تشريع الحكم من قبل المولى، لكن العقل لا يحكم علي بوجوب الامتثال، ما يحركني. ليش؟ لأن الشياطين ما متحقق بالنسبة لي. فاللي هو يتبع وجود الشرط خارجا ليس هو الحكم الفعلي كما يقول المرزا، الذي يدور مدار وجود الشرط خارجا فاعلية الحكم ومحركية الحكم للمكلف عقلا نحو الامتثال، يعني انطباق الموضوع علي أنا، انطباق المستطيع علي أو عليك أو على أي واحد، هذا الانطباق إذا انطبق عنوان المستطيع على شخص خارجا فعلا، حينئذ الجعل الفعلي اللي صار قبل 14 قرن مثلا أو 15 قرن، ذاك الجعل يحركه، ذاك الجعل يصبح فاعلا له، محركا له عقلا نحو الامتثال. خب، حينئذ بالنسبة إلى ما نحن فيه، إذا جعل المولى وجوب الصيام عند الفاجر بشرط طلوع الهلال عند الغروب، بشرط أن يكون قد طلع عليه هلال شهر رمضان، فهذا الجعل صار فعلي بمجرد جعله. ثم إذا انطبق هذا العنوان على عنوان أنه طلع عليه هلال شهر رمضان، هذا العنوان إذا انطبق عليه، حينئذ يصبح ذاك الجعل محركا لي نحو الصيام عند الفاجر. وإلا إذا ما انطبق علي عنوان أنه رأيت هلال رمضان، إذا ما انطبق علي هذا العنوان، ذاك الجعل ما يحرك نحو الصيام عند الفجر، أبقى أنام عند الفجر، صبحا أقوم أتريق، ولا ماكو صوم ماكو شيء، معنى الجعل موجود وفعلي، لكن ما مو محرك. ليش؟ لأنه ما انطبق علي عنوان أنني رأيت هلال رمضان. كل من انطبق عليه هذا العنوان أنه رأى هلال رمضان، حينئذ إذا انطبق هذا العنوان على شخص معين يحكم العقل عليه بأنه يجب أن يطيع ذاك الجعل، يجب أن يطيع ويمتثل وجوب الصوم عند الفاجر. فالمسألة مسألة انطباق عنوان، مو مسألة تأثير وإيجاد، حتى تقولون أن رؤية الهلال المتقدمة عند الغروب كيف تؤثر في وجوب الصوم عند الفاجر، هذا تأثير للمعلوم في الموجود. الباب ليس باب التأثير والإيجاد، ماكو شيء يأثر في شيء، لأن ماكو شيء يوجد اسمه مجعول وحكم فعلي حتى تقولون هذا وجد بسبب ذات اللي صار عند الغروب، ماكو شيء يوجد. شنو خيال الحكم الفعلي الذي قلتم أنه يوجد عند الفاجر بسبب رؤية الهلال عند الغروب؟ هذا خيال، ما عندنا حكم فعلي، حكم فعلي صاير عند الجعل. نعم الفاعلية والمحركية العقلية هذه تكون كلما انطبق عنوان من رأى هلال رمضان، كلما انطبق هذا العنوان على شخص معين حينئذ ذاك الجعل الفعلي يحركه عقلا نحو الامتثال. فليس بابنا باب التأثير والتأثر بحيث يكون طلوع هلال رمضان مثلا مؤثرا في حصول شيء حقيقي اسمه المجعول، حتى تقولوا أن هذا الشيء الحقيقي الذي اسمه المجعول كيف اللي هو متأخر يصير عند الفاجر كيف يؤثر فيه الشيء المتقدم وهو رؤية الهلال عند الغروب؟ هذا التأثير المتقدم في الموجود. أصلاً بحث مو بحث التأثير والتأثر، ماكو شيء يوجد وماكو أثر، ماكو مؤثر. رؤية الهلال ما تأثر في إيجاد شيء حقيقي اسمه المجعول حتى يرد الإشكال. بابه باب الانطباق، باب الانتزاع، بابه باب الانطباق. خب الانطباق هذا أمر ثابت بغض النظر عن الحكم، بغض النظر عن الوجوب من قبل المولى، حتى لو لم يكن هناك وجوب أصلا من قبل المولى، حتى لو لم يكن هناك وجوب جعله المولى، مع ذلك قد ينطبق عنوان طلع عليه هلال رمضان ينطبق على شخص ما، زيد طلع عليه هلال شهر رمضان، ينتزع من هذا الشخص هذا العنوان، ينطبق على هذا الشخص أنه طلع عليه هلال رمضان. هل هذا معناه أن طلوع الهلال أثر في شيء؟ ماكو شيء أصلا، وإنما انطبق عنوان على شخص خلص، ماكو حكم، ماكو شيء يؤثر فيه طلوع هلال رمضان. فالحاصل عندما يتحقق الشرط المتقدم خارجا مثل طلوع الهلال، بل لو كان الآن كما يقول المرة أنه يحدث شيء حقيقي اسمه المجعول والحكم الفعلي، لو كان الأمر حقا هكذا كان الإشكال واردا، الإشكال أنه كيف يؤثر ذاك المتقدم في هذا المتأخر. إذا كان حقيقة يحدث شيء عند طلوع الفاجر اسمه الحكم الفعلي، لكن ما كل شيء الخيال لا يحدث شيء، اللي حدث هو الجعل فقط، وبعد الجعل ما كل شيء يصدر من الشارع، أي حكم آخر بأي اسم آخر لا يصدر من الشارع غير الجعل. الشارع فقط وفقط يصدر منه التشريع الكلي المجعول على نحو القضية الحقيقية التي مرجعها إلى قضية شخصية، هذا ولا لا غير. إنما ما يقولون إنه يصدر شيء ثاني حكم فعلي ليش؟ لا هو ما يقولون انه هذا يخرج من مرحله الجعل الى مرحله المجعول. اي شنو المجعول؟ يقولون حكم حكم يصبح الحكم فعليا. اي يعني هو ذاك الحكم اللي هو في مرحله الجعل يدخل في مرحله اخرى هذا. مو انه يصدر شيء او شيء جديد او كذا، لا ما يقولون بهالشكل هذا طبعا. لا ليش؟ هم يقولون اكو مجعول، اكو جعل واكو مجعول، اكو حكم، اكو حكم كلي واكو حكم فعلي جزئي. هذا المجعول حكم فعلي، يعني وجوب الحج علي غير ذاك الوجوب المجعول كلي، هذا وجوب اخر، وجوب الحج علي بالذات هذا هو المجعول عند المرزا. هذا غير ذاك الوجوب الكلي. وجوب شنو فائدة ذاك؟ ذاك الكلي شنو فائدة؟ إذا كان إنه هذا الحكم اللي هو يخاطبني اللي إذا ذاك ما موجود حتى إذا أنا مستطيع ما يثبت الوجوب علي. إذا هو نفس هذا الحكم اللي هو جزئي هو في الحقيقة مصداق لذلك. إحنا نقول ماكو شيء أصلاً، ماكو حكم جزئي، كل شيء ماكو. عندما يصبح مستطيعاً كل شيء ماكو. هذا صحيح تفضلون به. هذا هو. أما أنه أقول أنه هو هم ما يقولون في شيء جديد هذا الفعل. لا جديد. جديد يحدث. خب احنا شققنا هناك. اذا تقولون شيء جديد يحدث اسمه المجعول، احنا قلنا هذا المجعول هل هو مجعول ذاك الجعل او مجعول جعل اخر؟ شققنا لهم. ان قلتم انه هذا مجعول ذاك الجعل مستحيل، لان المجعول ذاك الجعل هو ذاك الجعل متضايفان. وقلنا ان صفات ذات الاضافه، الإضافة داخلة في قوامها وفي ماهيتها. مثلنا بالعلم والمعلوم، بالحب والمحبوب، كل هذا بحثناه. إن قلتم أنه شيء حقيقي نسبته إلى ذاك، نسبة المجعول إلى جعله، هذا مستحيل. كيف يكون الجعل قد صدر قبل 14 قرن ومجعوله الآن صار؟ المجعول كل جعل معه، محبوب كل حب مع الحب. وإن قلتم أنه شيء آخر، خب إذا نسبته ويا ذاك الجعل شنو حتى تسموه هذا مجعول؟ ذاك جعل وهذا مجعول، لابد أن تقولوا سبب ومسبب، ذاك سبب في إيجاد هذا. هذا هم ناقشناه، ذاك سبب في إيجاد هذا عند في نفس المولى، يعني ذاك يسبب أن يوجد شيء في نفس المولى اسمه المجعول، اسمه الحكم الفعلي، يرد عليه إشكال. إذا في غير نفس المولى وين شنو؟ كل هذا المطلب بحثناه مفصلا. فالمهم أنه إذا كان يحدث شيء حقيقة، شيء جديد لم يكن حادثا قبل وجود الشاطئ، مثل هكذا يقول، يقول يحدث شيء لم يكن حادثا قبل وجود الاستفاعة خارجا، بعد جعل الشارع، بعد جعل الشارع لله على الناس حج البيت، قبل ما يستطيع الشخص ماكو شيء، من يصير مستطيع يحدث شيء لم يكن حادثا قبلا، اسمه المجعول، اسمه الحكم الفعلي، اسمه الحكم الجزئي، اسمه فعلية الوجوب على هذا الشخص، ما شئتم فعبر. بالأخير أكو في الشيء يصير ما كان، هذا يقول المرزا، في الشيء يحدث ما كان قبل وجود الاستطاعة يسميه المجعول. لو كان يحدث شيء جديد حقيقة اسمه المجعول بعد تحقق الشاف، الإشكال وارد أنه الشاف هنا متقدم حسب الفرض، رؤية الهلال متقدمة. كيف بمجرد رؤية الهلال اللي هي متقدمة كيف يتحقق الوجوب الفعلي؟ لماذا؟ للصوم عند الفاجر. كيف هذا التهافت؟ عند الغروب كيف أصوم صوما يبدأ من الفاجر؟ عند الغروب شلون أصوم صوما يبدأ من الفاجر؟ مو بيدي الفجر حتى الآن أحقق خلقة وأصوم صوما يبدأ من الفجر، يأتي إشكال. لكن نحن عرفنا في أبحاثنا السابقة، في في بحث إمكان الوجوب المشروط أنه لا يحدث حين وجود الشرط وتحقق الموضوع لا يحدث شيء جديد حقيقة وراء الجعل، يعني لا يزال حتى بعد طلوع الهلال لا يزال لا يوجد شيء غير ذات الجعل، بعد طلوع الهلال عند الغروب ماكو شيء غير ذاك الجعل، ذاك الجعل هم جعل كلي بنحو القضية الحقيقية التي مرجعها إلى قضية شرطية، وهي أنه إن طلع هلال شهر رمضان وجب الصوم من الفاجر كل ما في الأظهر لا أكثر ولا أخر. طبعا ماكو إشكال، تأثير المتقدم في المتأخر، تأثير المعدوم في الموجود. الشارع جعل قضية شرطية وهي أنه إن طلع عليك هلال رمضان يجب عليك الصوم من الفاجر، خلاص هذا فيه إشكال في محلول. إذن إشكال عدم معقولية الشرط المتقدم للوجوب بالحال عالم المجعول، هذا الإشكال أساسا لا موضوع له أصلا عندنا، لأنه لا يوجد شيء اسم عالم المجعول أصلا، ما عندنا شيء اسم عالم المجعول حتى يجي إشكال بالحاضر. هذا كله بالنسبة لما إذا طرح الإشكال بالحاضر عالم المجعول. إذن إلى الآن عالجنا الإشكال، إشكال الشرط المتقدم، أرجع ألخص البحث الأولي، عالجنا إشكال الشرط المتقدم بلحاظ الواجب، بلحاظ ذات الواجب، بلحاظ ملاك الواجب. بعدين دخلنا في إشكال الشرط المتقدم للوجوب، عالجنا الإشكال بلحاظ جعل الوجوب، وعالجنا الإشكال بلحاظ المجعول. بقي علينا أن نعالج إشكال الشرط المتقدم بلحاظ عالم ملاك الوجوب، بالأخرة الوجوب تابع لملاك، الأحكام تابعة للملاكات الواقعية، والملاك بعد أمر واقعي تكويني مو أمر اعتباري، ما نقدر ننكر شيء واقعي حقيقي تكويني الحكم تابع له، يعني مصلحة الملاك مصلحة، هناك مصلحة واقعية شخصها المولى، احنا من شخصها ومو لازمها من شخصها، المولى الذي يلعب الحكم هو الذي يشخص شخصها، وعلى اساس تشخيصه لهذه المصلحة لهذا الملاك، او بتعبير اخر الحاجة، الملاك يعني الحاجة، حاجتنا احنا مو حاجته هو، هو الغني المطلق، شخص اننا بحاجة الى الصلاة عندما تزول الشمس، عندما تزول الشمس البشر يحتاج إلى شيء اسمه صلاة الظهر، عندما يصير الغروب البشر يحتاج تتحقق الحاجة، يعني تكون هناك مصلحة في أن يصلي، يكون هناك ملاك في أن يصلي، مصلحة ملاك حاجة أي شيء عبده. خب هذا هو ملاك الوجوب. خب الشرط المتقدم قد يثار الإشكال بشأنه بالنسبة إلى أنه ما هو دور الشرط المتقدم في تحقيق الملاك، في تحقيق المصلحة، لأنه كلامنا في شرط الوجوب، أليس هكذا؟ نتكلم مو في شرط الواجب، نتكلم في شرط الوجوب، وشروط الوجوب سابقا قلنا هي شروط اتصاف الفعل بالملاك، يعني شروط الملاك مو شروط إيجاد الملاك، شروط نفس الملاك، يعني متى تكون المصلحة في الصلاة؟ عندما تزول الشمس، كما أنه متى تكون مصلحة في شرب الدواء؟ عندما يتمرض الإنسان، المرض شرط اتصاف شرب الدواء بالملاك، وإلا قبل المرض لا شرب الدواء لا يتصل بالملاك، لا يتصل بالمصلحة، لا حاجة إلى شرب الدواء، الحاجة إلى شرب الدواء أو اتصاف شرب الدواء بالملاك وبالمصلحة يتحقق عندما يتمرض الإنسان. فالمرض شرط الاتصال. شروط الوجوب دائما شرط الاتصال كما قلنا سابقا، واحنا هم كلامنا عن شرط الوجوب، لكن نفترض ان هذا الشرط متقدم على الوجوب. هو الاشكال يقول هذا الشرط بلحاظ كونه شرط الوجوب، اذن هو الذي شرط للملاك، يعني هو الذي يوجب اتصاف الفعل بالملاك. حينئذ كيف يمكن ان يكون متقدما؟ كيف يمكن ان يكون متقدما؟ شرط الوجوب شرط اتصاف الفعل بالملاك، يعني يؤثر تكوينا، يؤثر في ان يتصف الفعل بالملاك. كالمرض كما قلنا، المرض تكوينا يؤثر في ان يتصف استعمال الدواء، يتصف بالملاك، يتصف بالمصلحه، والا تكوينا شو الدواء؟ ما في ملاك، ما في مصلحه بدون مرض، ما في حاجه اصلا بدون مرض. الحاجه تكوينا متى تتحقق؟ الحاجه الى شرب الدواء عندما يتمرض. خب الحاجه الى الصوم عند الفجر متى تتحقق؟ عندما يرى الهلال، لانه فرض رؤيه الهلال شرطا متقدما لوجوب الصوم عند الفجر، وشرط الوجوب شرط الملاك. اذا فملاك الصوم عند الفجر، او قولوا الحاجه الى الصوم عند الفجر، ايش وقت تجي؟ عند رؤية الهلال عند الغروب. خب لذا حينئذ يأتي صاحب الإشكال يقول خب هذا معناه أن الشرط المتقدم أحدث وولد ملاكا وحاجة إلى ماذا؟ إلى الصوم عند الفجر، مو الصوم من الآن. خب هذا الملاك، هذه الحاجة صفة تكوينية واقعية مو أمر اعتباري، وهذا معناه أن طلوع الهلال في أول بداية الغروب قد أثر في ماذا؟ في احتياج المكلف إلى الصوم عند الفجر، أثر في اتصاف هذا الصوم بالملاك وبالمصلحة. إذن الاحتياج إلى الصوم الذي هو أمر تكويني، هذا الاحتياج حدث متى؟ عند طلوع الفجر، بسبب ماذا؟ بسبب طلوع الهلال عند الغروب. وهذا مستحيل، لأنه عند طلوع الفجر طلوع الهلال معدوم. كيف بسبب المعدوم؟ بسبب شيء معدوم حين الفجر، بسببه كيف تحدث حاجة إلى عند الفجر، حاجة إلى الصوم؟ لأن وجوب الصوم من الفجر، والوجوب تابع للحاجة للملاك، فالملاك والحاجة عند الفجر، لكن سببه طلوع الهلال عند الغروب. هذا هو تأثير المعدوم في الموجود. فلذا لا بد من معالجة لهذا الإشكال، وهذا ما نبحثه إن شاء الله في يوم الأحد، لأنه غدا هو يوم الخميس، وهو يصادف ذكرى استشهاد الإمام الكاظم العبد الصالح أبي الحسن سلام الله عليه، باب المراد باب الحوائج سلام الله عليه وعلى آبائه وأبنائه. وبعد غد يصادف ذكرى وفاة ورحيل المحامي الأول والمدافع الباب عن حريم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب سلام الله عليه، هذا الرجل العظيم الذي له حق كبير على هذه الشريعة، على هذا الدين، وكل من يدين بهذا الدين هو مدان بهذه الشخصية، يجب أن يؤدي حقه كل مسلم. دعنا عن هؤلاء النواصب خذلهم الله الذين يقولون ما يقولون بشأن هذا الرجل، هذا الرجل الذي هو بحسب رواياتنا تزوم راحوا البحار حسب رواياتنا أبو طالب من أوصياء الأنبياء السابقين من أوصياء، وهو على دين أبي إبراهيم على الدين الحنيفي كان، هم يسموه مشرك وفي قعر جهنم ويختلقون روايات دليل. بل هو يصرح ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هذول يقولون هذا مش هو النبي تحت حمايته وتحت لوائه تمكن من أن ينشر دعوته، وإلا هو الرجل اليتيم لا أحد وراءه، إذا لم يكن يدافع عنه أبو طالب كانوا يقتلوه في أول يوم بدون شك. رجل يتيم طفل شاب يتيم ما أحد ما من وقف بجانبه سيد البطحاء أبو طالب، ما حد كان يقدر أن يعارضه، شخصية كبيرة ضاربة في أوساط قريش وفي مكة، ما حد كلهم كانوا يخضعون له، فله حق كبير. ونحن مع الأسف رغم أننا نؤمن بأبي طالب لكننا مهملون له، واقعا مع الأسف مهملون له. أولئك رغم ضلالهم وانحرافهم مصرون على، حتى أنه ما مستعدين أن واحد يسمي أبو طالب مؤمن. عبد الله الخنيزي قبل 50 سنة أو أكثر، شيخ عبد الله الخنيزي اللي هو موجود الآن موجود في السعودية، قبل أكثر من 50 سنة بلي كان شاب، يعني كنا بالعراق، كتب كتاب في إثبات إيمان أبي طالب، عنوان الكتاب أبو طالب مؤمن قريش على وزان مؤمن آل فرعون اللي في القرآن، ماكو وجاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فد واحد من من من من آل فرعون صار مؤمن بموسى لكن يكتم إيمانه خوفا من فرعون، هذا هم سمى أبو طالب مؤمن قريش. قد يكون أبو طالب كان يكتم إيمانه للنبي صلى الله عليه وآله، هذا كتمان مثل كتمان مؤمن آل فرعون، هذا ما يضر، ما يعني شيء. فأبو طالب مؤمن قريش، قامت قائمتهم ما تحملوا الكتاب، ولا لا هو سياسي لا ضد النظام السعودي لا شايل أسلحة ضد النظام، جاء الباب جاء يثبت أن هذا الرجل مؤمن مو مشرك، أخذوه اعتقلوه حاكموه وحكموا عليه بالإعدام، بريء حكموا عليه بالإعدام. السيد الحكيم تحرك لأن المرجع الأعلى للطائفة كان لكلون السيد الحكيم، السيد الحكيم تدخل وسط الشاه لأن الشاه كانت له علاقات مع السعودية جيدة، السيد الحكيم تحرك وسط الشاه حتى أنقذه من الإعدام عبد الله الخنيزي. شوفوا على ضلالهم مصرون، وليس هناك ذنب لأبي طالب سوى أنه والد أمير المؤمنين، والله هذا هو الوحيد، وإلا قضية هذا مشرك هذا حجة. شنو أبو طالب مو أبو لهب مو مشرك؟ شارع بسمعكو مو مشرك أبو لهب؟ تسمية شارع باسم أبي لهب أليس تجليلا واحتراما لأبي لهب؟ في العرف السياسي الدولي الآن عندما يسمون في الشارع باسم شخص هذا مو احترام إليه؟ عرفان مو احترام إليه مو تجليل إليه؟ فأبو لهب مو مشرك؟ أتو يهمكم المشركية؟ المطلب شيء آخر ما تبينه؟ المطلب حقيقي أنه والد أمير المؤمنين، والد علي سلام الله عليه، وهذا الوالد وما ولد هو الذي حلف الله بهم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا قسم هذا، وقد فسر الوالد وولد عن أبو طالب وأمين. ولولا أبو طالب وابنه لما قام للدين عود لما خضر للدين عود وقاما. ولولا أبو طالب وابنه لما خضر للدين عود فذاك بمكة حامل حما وذاك بيثرب ما أدري شنو حامل حمامة. إيه واقع هذا، كما أنه بالنسبة إلى خديجة سلام الله عليها التي هي الشخصية الأخرى المغمور حقها هم القضية. خديجة مو أم المؤمنين، سيدة أمهات المؤمنين، أولى أمهات المؤمنين، كل عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة لأنها أم الزهراء سلام الله عليها. بس ما كبر ما قهر. وين مكانة خديجة وين مكانة عائشة في قلب رسول الله؟ إلى مدة إلى فترة بعد وفاة خديجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن على وفاتها، كان يذكرها بخير. عندما كانت تريد عائشة أن تحشي شوية على خديجة كان يقف بوجهها رسول الله ما تعرفين خديجة تحسين عليها، نصرتني قبل أن ينصرني الآخرون، ضحت بكل مالها وثروتها، صدقتني حين كذب الناس، والعبائر موجودة في السيرة. ولولا سيف علي ومال خديجة لما كان تقوم للإسلام قائمة أبدا. سيف علي ومال هذه المرأة الغنية المتمكنة الشخصية العظيمة خطرها كثيرون فرفضت، لكن هي خطبت النبي، بالعكس هي عشقت النبي، هي أحبت النبي، هي بدأت بطرح مسألة الزواج من النبي قبل أن يكون النبي نبيا. رأت في جبينه نور النبوة، وهذا ينبع عن قلبها الصافي قبل أن يبعث النبي، درت أن هذا الشاب غير الشباب الآخرين، هذا شيء آخر. على كل حال نحن واقعا مقصرون بحق هؤلاء، بحق أبي طالب، بحق خديجة، بحق حمزة، حمزة سلام الله عليه أسد الله وأسد رسوله. فهذول المفروض احنا يعني واقعا كل بمقدار وسعه وإمكانه أن يعني ينشر هذا المطلب، يحقق هذا المطلب، وهو أن يصير في ذكرياتهم، يصير في يعني نوع من التجليل والاحترام، يتكلم عنهم، عن سيرتهم، عن مواقفهم. الآن من يدري بالبلد أنه ولا بكرة يوم وفاة أبو طالب، شبابنا يدرون، شبابنا دي كل نجم سينمائي يدرون متى ولد، كيف صار كذا كذا، كل جزئيات حياته يدرون مع الأسف. لكن أبو طالب منه ما يدرون، متى ولد، متى مات، من وش سوى. أبناء الشيعة فضلا عن غيره، من المسؤول عن هذا الجهل؟ وأحمد السلام عليكم أمدا خب احنا وقتنا انتهى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.